بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الأحكام الوضعية، وقلنا أن الأحكام الوضعية التي هي قسم من الأحكام الشرعية الفرعية هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر. وقلنا إن عادة الأمر الآخر ده بيبقى حكم تكليفي، وبننظر في شيء مرتبط به، وهذا الشيء ممكن يكون فعل للمكلف أو فعل أو شيء ليس من فعل المكلف، فعل المكلف داخل تحت القدرة أو غير داخل تحت القدرة. نتكلم على أشياء متنوعة وأثرها على وجود خطاب تكليفي للعبد. وتكلمنا في الأحكام الوضعية، قلنا هما خمسة، ثلاثة منهم واضح جدا الانطباق التعريف اللي قلنا عليهم، هما السبب والشرط والمانع، واثنين تانيين يعني قد يكونوا عبارة عن موضوعين ملحقين بقسم الأحكام الشرعية. البعض يدرجهم في الأحكام التكليفية، البعض يدرجهم في الأحكام الوضعية، البعض يجعلهم موضوعات تدرس وتعرف مع عدم عدهما قسم لا من هذا ولا من ذاك، وهما الصحة والبطلان. فلو احنا تكلمنا على الثلاث أنواع الرئيسية للحكم الوضعي، وهو السبب والشرط والمانع، قلنا لو جاء المثال قلنا المرة اللي فاتت، لو قلنا أنه تجب الزكاة على من امتلك مالا يبلغ نصابا سالما من الدين، فامتلك مالا ده سبب الوجوب، يبلغ نصابا ده شرط الوجوب، سالما من الدين ده اشتراط عدم وجود المانع لأن الدين مانع. وبهذا الاعتبار عرفنا السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، هو ذا الشيء الذي يوجد هذا الموضوع، موضوع ما متعلق على حاجة معينة. فقلنا بالنسبة للزكاة سبب وجوبها وجود المال، بينما هنخلي بلوغ هذا المال النصاب شرط وجود. يبقى السبب هو شرط متميز أو أول شرط في الموضوع، يبقى في بالنسبة لوجوب الزكاة امتلاك المال سبب لوجوبها، وباقي شروط الوجوب دي شروط، وأن يكون هذا المال سالما من الدين ده، الدين ده مانع، يعني ممكن يوجد السبب لو امتلاك المال ويوجد الشروط اللي هي أنه يحول عليه الحول، يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، وان ومع ذلك يوجد مانع وهو الدين، فيبقى لم يتم الوجوب، لان الشيء سيتم اذا وجدت اسبابه وشروطه وانتفت موانعه. فيبقى هنا عندنا السبب والشرط والايه والمانع. اتكلمنا على السبب المره اللي فاتت، وقلنا معنى كلمه انه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، دي مسألة غير مسألة الصحة والبطلان. اللي يلزم منه الصحة أن توجد جميع، لما نتكلم على الصحة توجد شروط الصحة، توجد جميع شروط الصحة وتنتفي جميع موانعها يصير الشيء صحيح. طب متى يستقر الوجوب؟ يوجد سبب الوجوب وشروط الوجوب وتنتفي موانع الوجوب، يبقى كده يستقر الوجوب. لكن لو حصل، لو تخلف شرط من شروط الوجوب او وجد مانع من موانع الوجوب، لا مش هيبقى الشيء ده واجب. أما إزاي إحنا قلنا على السبب إنه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، مع إن إحنا بنقول إن لما بنيجي نتكلم على شيء ما مثلا واجب بنقول إمتى يستقر الوجوب؟ لما يوجد سبب الوجوب وشروط الوجوب وتنتفي إيه؟ موانع الوجوب. ولا ده إحنا هنا نتكلم على التصور المنطقي للحاجة لن توجد إلا مع وجود سببها. يبقى إذن لما يوجد في من يمتلك المال صار مخاطبا بالزكاة في الجملة، اللي معهوش مال خلاص مش داخل معنا في الموضوع ده. اللي حلف يمين صار ممكن نقعد نسأل عن الحنث وهل حنف في اليمين ولا لا، وهل في كفارة ولا لا. فحلف اليمين سبب لوجوب الكلام على باب الكفارة، هنقول الحلف سبب لأن الباب ده يكون مطروح معانا، ولكن الباقي شروط ونشوف الشروط والموانع. وانا حلف تكلمنا المرة اللي فاتت على السبب. بعد ذلك يقول الحكم الثاني الشرط. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى هنا يقول فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر. يبقى عندنا الشرط وجوده ما يقولش ان الشيء وجد، عدمه يقول ان الشيء عدم. طب امتى الشيء سيوجد؟ لما توجد جميع شروطه وجميع وتنتفي جميع موانع. اما ليه في السبب قلنا يلزم من وجوده الوجود؟ قلنا ده الوجود الابتدائي، ان المسألة يبقى موجودة ومطروحة. يبقى السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قل هذا. والركن أيضا يلزم من عدمه العدم فهو كالشرط في ذلك. والفرق بينهما أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة، وأما الشرط فهو خارج عن الحقيقة. بدأنا هنا نتكلم، احنا كنا بنتكلم على أثر شيء في شيء، ولكن وجدنا ان أجزاء الشيء لها أثر فيه بعلاقة تشبه علاقة الشرط فسموها ركن. يبقى بنقول الوضوء شرط لصحة الايه؟ الصلاة. لكن القيام والركوع والسجود الايه؟ أركان في الصلاة. الفرق هنا أن الوضوء شيء والصلاة شيء. هنتكلم على أثر الوضوء في الصلاة، فقلنا الوضوء شرط لصحة الصلاة. لكن لما نيجي نتكلم على أجزاء الصلاة اللي منها يلزم من عدمه العدم يبقى ايه؟ يبقى ركن زيه زي الشرط. لا يلزم من وجوده الوجود، لأن ممكن يقوم ولا يركع، يركع ولا يسجد. ما امتى ستوجد؟ لما توجد جميع الأركان والشروط وتنتفي الموانع. فإذا الركن لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه الايه؟ العدم، زيه زي الشرط بالضبط. لكن الشرط خارجا عن أصل الشيء والركن داخل فيه. يبقى أصل الكلام على علاقة شيئين متغيرين، ولكن لما تطرق الكلام نفس العلاقة بالضبط على علاقة الجزء بكله، فقلنا ايه؟ لا، اللي شبه الشرط في العلاقة دي الركن. بل أكتر من كده، احنا عندنا في علاقة الجزء بالكل هنتكلم على الواجب وعلى المستحب، على الواجب وعلى احنا قلنا الواجب والمستحب دول ذكرناهم في أقسام الحكم الايه التكليفي، يعني حاجة نقول الشيء الفلاني واجب، ما بنقولش علاقة شيء بشيء. ولكن أيضا عند علاقة عند الكلام عن علاقة الجزء بالكل هنلاقي ان ممكن نقول ان العلاقة انه واجب، بمعنى ان الشيء المكون من ابعاض، بعض ابعاضه يلزم من عدمها العدم، دي هنسميها ايه اركان، بحيث انك لو شلتها المجموع اللي فاضل ما ينفعش يبقى غير صحيح، او يبقى لا يستحق الاسم لو بنتكلم في باب الاسماء. هتقول الشجره لو شلت منها جبت كده شجره وشلت منها جذرها بقتش شجره، فاذا الجذر ده ايه ركن من ايه من اركانها. فلما بنيجي نتكلم على علاقه الشيء المكون من ابعاض، ابعاضه دي علاقتها بايه، نقول بعض هذه الابعاض اركان وهي ما يلزم من عدمها العدم، ودي تشبه الشروط لكن الشروط مش منه. واما ما يلزم من عدمها النقص مش هنعمل لها مصطلح جديد، عندنا مصطلح الواجب وهو ما طلب فعله على وجه الحتم والايه واللزوم. طيب ما انت هنا بتقول الفعل الفلاني في من اجزاء الصلاة، طب اثر غيابه في الصلاة ايه؟ تقول صارت الصلاة ناقصة، فكأن الشيء ده مطلوب فعله على وجه الحتم والايه واللزوم ولا يلزم من عدمه العدم. يبقى احنا الاجزاء الصلاة اذا كانت الصلاة ككل عبادة واجزائها المطلوب فعلها على وجه الحتم واللزوم، بعضها يلزم من عدمه العدم، ده هنسميه ايه ركن من اركان الصلاة. يبقى كلمة ركن لازم تتقال كعلاقة جزء بكل، لما بتقول ركن بتقول علاقة جزء بايه بكل، وإلا فالقيام في الصلاة حكمه إيه كحكم تكليفي واجب، الركوع كحكم تكليفي واجب. لا، الواجبات اللي في الصلاة دي بعضها يلزم من عدمه العدم، يبقى علاقته إيه بالصلاة اللي هو القيام والركوع والسجود ركن، يبقى واجبات الصلاة أو ما طلب فعله على وجه اللزوم من أفعال الصلاة وكان يلزم من عدمه العدم يبقى ده ركن. طيب تيجي تسأل على حاجات تانية أجزاء في الصلاة برضو على خلاف بين العلماء، مثلا التشهد الأوسط، التسبيح في الركوع والسجود، دي إيه لازمة ولكن لا يلزم من عدمها العدم، خلاص خليها هي واجبة كحكم تكليفي، هي ايه واجبة، علاقتها كجزء بكل خليها واجبة برضو لان كلمة واجب هتؤدي المطلوب، كلمة واجب سوف تؤدي المطلوب في ان هذه الاشياء لازمة من جهة ولا يلزم من عدمها العدم من جهة لانها ليست ركن. طيب مستحبات الصلاة لما تيجي تسأل عنها كحكم تكليفي هي مطلوب فعلها لا على وجه اللزوم، تبقى دي ايه مستحبات. طب علاقتها بالصلاة لو قلت انها من مستحبات الصلاة برضو كده عبرت عن العلاقة بان الشيء ده مطلوب الفعل ولا يلزم من عدمه العدم ولا النقص، ولكن يلزم من وجود الكمال، يبقى صار ده معبر. بقى احنا في الباب ده بنتكلم على الشرط، ولكن خد معك جانبيا ان انت زي الركن، ولكن الركن ده جزء في الماهية، الشرط خارج عن الماهية. الوضوء شرط في الصلاة، شرط في صحة الصلاة، لكن القيام والركوع والسجود دي ايه؟ أركان. والتشهد الأوسط واجب، وقراءة ما زاد على الفاتحة مستحب. يبقى تحت الشرط على جنب كده كموضوع جانبي استطراد، بنقول لما بنيجي نتكلم على علاقة أجزاء الشيء به هنقول إما تكون أركان أو واجبات أو إيه أو مستحبات. علاقة أجزاء الشيء به يا إما تكون أركان فيه يا واجبات فيه إيه يا مستحبات فيه. الواجب خلصناه، الواجب خلصناه كحكم تكليفي، لكن لو إحنا هنقوله هنا إنه هو علاقة شيء بشيء، ما هو أنا ما اختلفش كتير. بمعنى ما تقول الشيء ده واجب من واجبات الصلاة وترك، يبقى هو الواجب ايه؟ بيذم تاركه ويعاقب، يعاقب ويذم تاركه. واجبات الصلاة يعاقب ويذم تاركها مع صحة الصلاة. طب مستحبات الصلاة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، المستحب عموما. طب مستحبات الصلاة نفس القضية. كاننا هنا مش مضطرين نرجع نتكلم على واجبات الشيء ومستحبات الشيء، نقولها وسط الحكم الوضعي. اللي يهمنا هنا كأثر جديد، أثر شيء بشيء، الأركان. لأن أنت لو قلت أن القيام واجب في الصلاة والركوع واجب في الصلاة والتسبيح في الركوع والسجود واجب في الصلاة، كلمة واجب كفتك في التسبيح وكفتك في التشهد الأوسط، وما عدتش محتاج تنشئ قسم جديد أو تثبت العلاقة بين الكلام ده وبين الصلاة، ولكن ما كفتكش في القيام والركوع والسجود لأنك عايز تضيف حكم جديد إن الفعل ده مش عبادة مستقلة تقوم تقول عليها واجب، يبقى اللي يعملها يثاب واللي يتركها يعاقب. ده جزء من عبادة أخرى، فعايز تثبت أن هذا الجزء إذا ترك، مع أن اتعملت عبادات تانية، يعني هو ترك الركوع وعمل القيام وعمل السجود، الصلاة بطلت. عايز تثبت القضية دي، ده اللي أحوج إلى وجود مصطلح اسمه الإيه؟ الركن. تمام؟ يبقى أنا عندي، لكن لما جرى في الفقه بتكلم على أركان الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة. هنا الأصوليين ما كرروش معانا الواجب والمستحب، كان في أقسام الحكم التكليفي ما جابوهمش تاني في الحكم الوضعي. قال لك لا، أصل خد بالك أنا هاخد بس قسم مخصوص من واجبات العبادة اللي لها أبعاد، ما هي العبادة اللي هي البسيطة خلاص أنت بتديها حكم وخلاص، تقول هي واجبة أو هي مستحبة، خلاص واجبة اللي يعملها يثاب، اللي ما يعملهاش يعاقب، مستحبة اللي يعملها يثاب، واللي ما يعملهاش لا يعاقب، خلصنا. لكن بنيجي نتكلم هنا على عبادة مكونة من أبعاد، والأبعاد دي في خطاب شرعي بيها، خطاب شرعي بأن أنت عشان تصلي مفروض تقوم وتقرأ الفاتحة وتقرأ شيء من القرآن وتركع وتسجد إلى غير ذلك. الخطاب الشرعي ده إما حيفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب، ولكن بالإضافة لكده مع جزء مما أفاء بما هو واجب لو ترك تفسد الصلاة كلها، مش مجرد ان الشيء دوت حنقول ان اللي يتركه يعاقب. عايزين نثبت هذا المعنى الجديد، الكلام ده اثبتناه بان احنا عملنا قسم اسمه ايه؟ الركن. يبقى ده الفرق بين الشرط والركن. طبعا غالبا الاصوليين بيتكلموا على الشرط ويقولوا الركن مثله. ليه؟ لأن الشرط هو ما لم يسبق، الشرط لم يسبق الكلام عليه خالص في أقسام الحكم التكليفي. لكن الركن كأنه إيه؟ بيجمع بين معنى الواجب من جهة الإلزام ومعنى الشرط من جهة أنه بيترتب بيلزم من عدمه العدم. فهنا بيقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الوجود اللي بنتكلم عليه في الشرط والمانع غير الوجود اللي بنتكلم عليه في السبب. السبب يوجد لنا الموضوع، يبقى يلزم من وجوده الوجود، وجود الموضوع نفسه مش الصحة والبطلان، ويلزم من عدمه العدم، الدنيا تبقى خلاص الموضوع على بعضه غير وارد. الشرط والمانع، وجود الشرط وانتفاء المانع نتكلم فيه على الوجود اللي هو الصحة، فبنقول ان الشرط يلزم من عدمه العدم، عدم الصحة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لان الوجود لن يأتي الا بوجود جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر. لهذا والركن أيضا يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. والفرق بينهما أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة، أما الشرط فهو خارج عن الحقيقة. الركوع والسجود جزء من الماهية، وأما الوضوء فهو خارج عن الماهية. بعد كده بيقول لنا والشرط نوعان أيضا، شرط وجوب وشرط صح. احنا بنقول الشرط يلزم من عدمه الايه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب ده شرط في ايه؟ في اللغة كلمة شرط دي كلمة عامة جدا، ممكن تقول شروط النجاح، شروط القبول في عمل معين، شروط الالتحاق مش عارف بايه، لازم واحد اتنين تلاتة الشروط دي كلها تجتمع، اللي اجتمعت فيه الشروط ماشي، اللي ما تجتمعش لا. طب بالنسبة للشرع، قال لك احنا عندنا موضوعين رئيسيين بنتكلموا فيهم في باب افعال العباد. خد بالك احنا بنتكلم في الحكم الايه؟ الوضعي، ولكن عندنا دايما على الحكم الايه؟ التكليفي. احنا كنا بنتكلم الاول ان الفقه عايزين نعرف افعال المكلفين احكامها ايه، ده يجب انهم يعملوه، ده يستحب، ده يحرم. وبعدين قلنا الكلام ده له أمارات وعلامات، فدخلنا في الحكم الايه؟ الوضعي كأمارات وعلامات للأمور الشرعية. قال لك بس خد بالك انت، ما دام بقى بتتكلم في أمارات وعلامات وشروط وموانع، احنا عندنا في الشرع بنعنى بأمرين مهمين، الوجوب والصح. الوجوب احنا دايما بنتلاقي فيه حاجات كتير يقول لك ايه الوجوب والاداء، هنا بنتكلم على الوجوب والايه والصحه. معنى الفقه علم مبني على استقراء النصوص الشرعيه، فما دام في تكليف، ايه المتصور تلاقيه في التكليف؟ مطلوب فعل او مطلوب ترك، مطلوب فعل على وجه الالزام او على وجه التخيير، مطلوب الترك على وجه الالزام او على وجه التخيير، صح؟ يبقى ده الكلام اللي هي اقسام الحكم الايه؟ التكليفي. لكن الامور مش بالبساطه دي، يعني مش متوقعين نلاقي خطاب الشارع دايما افعل لا تفعل، افعل لا تفعل، لا، ده في اذا كان كذا افعل، وإذا كان كذا لا تفعل، يبقى دخلت معنا الشروط والإيه؟ والموانع. طيب فإذا كان كذا افعل لازما، وإذا فعلت فليكن الفعل على هيئة كذا، احنا نلاقي في الفقه حاجة غير كده؟ يبقى ده الكلام اللي احنا بنلاقيه، يقول لك إذا حدث كذا أو كان كذا فعليك أن تفعل كذا، وهذا الفعل ينبغي أن يسبق بكذا وينبغي أن يتضمن كذا، ومن فعل هذا على هذا النحو قبل ذلك منه وصح. يعني باختصار زي ما تكلمنا ان احنا عندنا وجوب واداء، بيبقى عندنا شرط للوجوب وشرط لقبول الاداء اللي هو بنسميه احنا ايه؟ الصح. فنيجي نقول دخول الوقت شرط لوجوب الصلاة، تيجي الواحد الساعة 11 تقول له انت خلصت الصلاة عليك؟ قال الحمد لله. ازاي؟ انا صليت الفجر والظهر لسه ما قدنش. يبقى هو الان غير مخاطب بصلاة، يبقى معنى كده دخول الوقت شرط للوجوب. تخلف هذا الشرط يعني ان مفيش واجب. احنا بنقول دخول الوقت ايه؟ الاصطلاح الدقيق نسميه ايه؟ سبب. لا بيشوف بقى، تخيل انت لو تيجي تكلم واحد الساعه 11 تقول له انت صليت خلصت الصلاه اللي عليك، تلاقيه مستغرب. انما لو ان واحد امراه حائض مثلا وزوجها بيسالها بعد صلاه الظهر انت صليتي، هنا السبب الوجوب موجود وهو ايه؟ دخول الوقت. لكن في مانع هو الايه؟ الحيض. تلاقي تلقائيا طريقة الإجابة مختلفة. هل نسيت أن هناك مانع؟ واضح؟ فيبقى احنا بنقول إجمالا في شرط للوجوب. طيب بعد ما الصلاة وجبت في كلام على طريقة أدائها، فيبقى لازم الإنسان يتوضى، ده نسميه شرط ايه؟ شرط صحة. وبعدين لما يجي يصلي لازم الصلاة تتضمن القيام والركوع والسجود، ده نسميه ركن. والركن زي شرط الصحة، لأن الركن ده احنا بدأنا نتكلم في طريقة أداء العبادة، يبقى معنى كده بنتكلم في الصحة. بس في حاجات بره العبادة تبقى اسمها شروط صحة، وحاجات جواها تبقى اسمها ايه؟ أركان. بس في شروط وجوب دي ملهاش علاقة بالأداء خالص، ملهاش علاقة بطريقة أداء العبادة، بس لها علاقة هل تم الخطاب ولا لا. امتى يتم الخطاب بالعبادة؟ ما يوجد سبب الوجوب اللي هو في الصلاة دخول الوقت. عشان كده اقول لك لما تيجي تكلم واحد في وقت، نتكلم هنا على صلاتين مش متصلتين، لو وقت الفجر بيبقى خلص بطلوع الشمس، وقت الظهر لسه ما دخلش، هتيجي تقول له صليت الصلاة اللي عليك، تلاقيه كده يعني مستغرب الكلام، لان مفيش موضوع صلاة واجبة دلوقتي. ده السبب. وبعدين يبقى ده سبب الوجوب. وبعدين الطهارة من الحيض والنفاس ده شرط الايه؟ شرط الوجوب. وبعدين خلاص وجبت والمكلف أداها، نشوفه عمل شروط الصحة ولا لا، تطهر ولا لا، استقبل القبلة، استقبال القبلة شرط ولا ركن. مش عايزين ندخل في مضايق اصطلاحية، هتلاقي الفقهاء مختلفين. ليه؟ واحد يقول لك هو انت لسه ما قلتش الله أكبر على تكبيرة الإحرام، دي ايه؟ ركن بالإجماع، جزء من الصلاة. بس انت بتستقبل القبلة قبل ما تكبر تكبيرة الإحرام، تبقى دي ايه؟ شرط. وفي قالك لا، ما هو انت لازم اثناء الصلاة تبقى مستقبل القبلة، تبقى دي ايه؟ ركن. اي شرط وركن مش هتفرق، ما نوقفش عند المصطلح كتير ما دام فهمنا المعنى. تمام؟ يبقى انا عندنا في شروط وجوب وفي شروط صحة. فشرط الوجوب مثلا في الصلاة هنقول دخول الوقت، ده صحيح ان هو ايه؟ سبب. طهارة المرأة من الحيض والنفاس ده ايه؟ شرط لوجوب الصلاة. طيب شروط الوضوء شرط للايه؟ للصحة. ما نخلطش بينهم، نفهم كويس، مش عشان نقول لا اصل الشرط الشرط هو العلامة. فساعات يبقى الشرع يجعل شيء ما علامة على الوجوب، لا يتم الوجوب إلا متى وجدت هذه العلامة، وساعات يجعل شيء علامة على القبول والصحة، فلا يصح العبادة إلا أو لا يصح الشيء إلا لو وجدت هذه العلامة. احنا قلنا قبل كده لو تفتكروا في قواعد الواجب قال لنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الإيجاب إلا به فليس واجب. يبقى مش هنكلف حد يحوش مخصوص عشان تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة لا تجب إلا إذا كان في مال وبلغ نصاب وحال عليه الحول. طب واحد بيتكسب ولو حوش هيبقى عليه الزكاة وينفع يقدر يحوش بس بينفق خلاص مش واجب عليه الزكاة. يجي واحد يقول لك لا ازاي هذا شرع الله تبارك وتعالى جعل انه لما يبقى معاه مال ناخد منه، يقول لك ما يمكن ده يبقى تحايل. لو تحايل زي ان واحد يفضل فعلا مدخر المال ويجي قبل الحول يروح يشتري بيه حاجه ما هوش عايزها وبعد ما الحول يعدي يرجع يبيعها يبقى ده تحايل. لكن لو مجرد ان هو كثير النفقه مفيش حد في الدنيا عشان 2.5% وهو محتاج انه يدخر ومعاه هيقوم يصرفهم وكفايه عليه انه صرفهم خلاص هو فوق الامر مش غني. يبقى اذن الشروط شروط الوجوب لا نخاطب احدا بان يحصلها. في شروط وجوب من المستحيل انك تخاطب حد انه يحصلها لانها غير داخله في قدره العبد. دخول الوقت تقول له روح هيحرك الشمس هيغير سرعه دورانها لا يستطيع. وفي شروط وجوب داخله في قدراتي لكن مش هنخاطبه بيها برضه، زي قلنا ايه انه يدخر مال عشان تجب عليه الزكاه. اما شروط الصحه فاول ما تم الوجوب صار هذا خطاب بالعباده بجميع شروطها واركانها ووسائلها المتاحه. يبقى اما بنقول له الصلاه جت يبقى ده خطاب بالايه بالوضوء، لان الوضوء شرط من شروط ايه صحه الصلاه. يبقى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، ده اعلى من غير كده كمان على الوضوء شرط. طب القيام من مجلسي مش هنسميه شرط ليه؟ يعني هو لو واحد واقف والصلاه ادنت لازم يروح يقعد وبعدين يقف، يبقى دي وسيلة العبادة لحتلزم بعيد بقى عن موضوع الشروط. هو دلوقتي في ايه نايم يلزمه يقوم، لكن لو مش نايم يلزموش يقوم لان ده مش جزء من الصلاة ولا من شروطها، ولكن ده من ايه من وسائلها. هو من اهل الجماعة والجماعة واجبة يلزمه، هو في البيت يلزمه انه يمشي الى المسجد. طب هو في المسجد خلاص، يبقى لما بيأتي ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه واجب. أولى ما يدخل في هذه القاعدة الشروط، شروط الإيه شروط الصحة. في حاجات تبقى شروط وجوب وشروط صحة، زي مثلا العقل شرط وجوب لكل الواجبات وهو شرط صحة. يعني المجنون غير مخاطب، والجنون درجات، الجنون درجات وانواع امراض عقليه كتيره جدا الاطباء بيدوها اسامي مختلفه والشرع بيديها اسم واحد وهو الجنون. فممكن المجنون ده يعرف يصلي مش يعرف يصلي، يعرف ياتي بحركات الصلاه. مجنون عنده تخلف عقلي مثلا، فهو سنه العقلي 2 أو 3 فيعرف يحاكي الكبير، فهذا غير مخاطب لأن العقل شرط إيه وجوب. وإذا فعل العبادة لم تصح، لأن العقل إيه؟ شرط صح. يبقى العقل شرط وجوب وصح. طيب الطفل الصغير غير مخاطب، يبقى ولو فعل العبادة، لو قبل سن التمييز يبقى زيه زي المجنون بالضبط. يعني الطفل عنده سنتين ثلاثة يشوف والديه بيصلي يقوم يجي جنبهم ويصلي، يعني ايه؟ يركع ويسجد، هذه ليست عبادة. طبعا شيء حسن ان الطفل يشوف الكلام ده ويتعود عليه، لكن دي مش ايه؟ ليست عبادة، ولا لها حرمة، ولا لما يجي هو يقلد والديه ويسجد لغير القبلة لازم يحولوا له القبلة، ولا يقولوا له لازم تتوضى، هو بيال هو يلعب يسيبه يال هو يلعب. ليه؟ لان دي ايه؟ ليست عبادة. بعد سن التمييز صارت عبادة. فاذا شرط البلوغ مش زيه زي شرط العقل. عندنا هنا بنقسمه اتنين، التمييز شرط ايه؟ شرط صحة، والبلوغ شرط ايه؟ وجوب. ويبقى الطفل بين التمييز وبين البلوغ لا تجب عليه العبادة، ولكن ان فعلها قبلت منه. قبل التمييز لا تجب، واذا فعلها لم تقبل. يبقى كده فهمنا شرط الوجوب وشرط الصحة. ايه اللي جمع بينهم؟ ان ده شرط وده شرط، ده علامة وده علامة، بس ده علامة في حاجة وده علامة في حاجة، والحاجتين بندرسهم في الفقه بكثرة، لأن احنا في الفقه بندور على الحكم ثم على الكيفية. الفعل الفلاني وفي العبادات هنلاقي احنا بنتكلم على الواجب والمستحب، ففي شروط تخلي فعل ما واجب، في شروط الاستحباب، شروط لثبوت أمر ما، تقول متى يستحب الأمر الفلاني إذا كان كذا وكذا وكذا. إذن فأنت ممكن تلاقي فيه شروط استحباب. فالشرط علامة، علامة على إيه؟ إحنا هنا بنتكلم في الفقه على الوجوب وعلى الأداء، والأداء عايزين وراء منه الصحة، فيبقى في عنديش فيه شرط وجوب وفي شرط إيه؟ صحة. قالك وإنت بتتكلم في الفقه هتعدي عليك كلمة شرط في حتة تانية ما لهاش علاقة خالص بقى بالكلام اللي قلناه، لأن الشرط في اللغة هو الايه؟ العلامة. فهقالك هتلاقي، لأن احنا في الفقه بندرس تفسير عقود الناس وكلامهم، فالناس في بيعهم وشرائهم يحطوا شروط، يقول له انت بتروح تشتري آلة الكترونية مثلا، فتشترط على البائع، تقول له انا عايزها مثلا يابانية الصنع، ده اسمه ايه؟ شرط. فاذا بيجي معانا في باب البيوع وفي العقود عموما الشروط، انك شارطته على انه لازم يبقى فيه كده. طبعا ده ملوش علاقة بشرط الوجوب ولا شرط الصحة، ده شروط في العقود، وده يجب الوفاء بها كما ذكر. عشان كده كنا بنيجي، لو تفتكروا اللي بيحضر دروس الفقه، نقول خدنا باب شروط البيع، الباب اللي بعده على طول كان اسمه باب ايه؟ الشروط في البيع. كان ايه الفرق بينهم؟ شروط البيع ده اللي هو ايه؟ شروط صحة البيع، ان اللي يكون البائع مالك للسلعة، انتفاء الجهالة في الثمن والمثمن، يبقى دي ايه؟ الشروط الشرعية التي جعلها الشرع علامة على صحة البيع. البيع لن يصح الا مع وجود هذه الشروط. دي الفقهاء يسموها ايه؟ شروط البيع. وبعدين بعد كده يوم عامل لك باب في موضوع تاني الشروط في البيع، لما انت تقول له لا بس انا عايز السلعة دي ياباني، انا هشتري العبد ده بس هل هو كاتب؟ اريده كاتبا. انت بتشترط على البائع حاجة ممكن تكون انت ما اختبرتهاش كويس، ولكن بتنص على الشرط ده عشان لو تخلف يبقى من حقك ترجع. فدي اسمها الشروط في الايه؟ في البيع. نيجي في باب النكاح نقول شروط النكاح، الشروط لكي يصح النكاح، الإجاب والقبول. ثم الشروط في النكاح، تشترط عليه ألا يتزوج عليها، تشترط عليه ألا يخرجها من بلدها، تشترط إيه اللي منها ممكن يشترط وإيه اللي مش ممكن. وإذا بنقول فيه المؤمنون عند شروطهم، يبقى بيارد عندنا شروط في العقود، ودي غير شروط الوجوب وغير شروط الصحة خالص. وبيارد عندنا كمان من ضمن الحاجات اللي بنتعرض لها الشرط التعليقي في الأيمان وفي الطلاق المعلق وفي غير ذلك، ده برضو اسمه شرط لغة وموضوع مختلف عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هنا في باب الحكم الوضعي. اللي بنتكلم هنا في باب الحكم الوضعي ان يبقى شيء شرط في حاجة شرعية، واحنا الحاجات الشرعية الموضوعات الشرعية اللي بنعنى بها الوجوب والصح. ممكن يكون عندنا حاجات شروط وجوب او حاجات شروط ايه؟ صح. يقول أدلة الشرطية، يدل الشرع على شرطية شيء لشيء بأمور، واحد بنفي الثاني عند عدم الأول. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط صحة الصلاة. ليه؟ لأن ما لا تكون الصلاة صحيحة إلا به، تبقى ده شرط صح. وقول ولا صدقة من غلول، دل على أن كون المال المتصدق حلالا شرط صحة الصدقة. وقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ده شرط إيه بقى؟ وجوب. نتكلم على يدل على أن الحول شرط وجوب الزكاة. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل، ده شرط صحة، شرط إيه؟ صحة النكاح. يبقى مما يستفاد منه الشرطية نفي الشيء عند عدم شيء، فيكون هذا الشيء شرط. يستفاد الشرطية بنص الشرع على الشرطية، ويستفاد أيضا بالإجماع على كون الشيء شرطا، كإجماعهم على كون استقبال القبلة وستر العورة شرطين لصحة الصلاة. ويستفاد أيضا بورود النهي عن الشيء في عبادة أو عقد، وهذا عند من يقول إن النهي يقتضي الفساد، أما من لا يقول بذلك فلا يكون ذلك، فلا يكون النهي دالا على الشرط. موضوع أثر النهي في المنهي عنه، أو ما يستفاد من النهي، هل يستفاد منه الفساد أم لا، وأحوال أحوال ذلك، موضوع يعني يأتي تفصيله إن شاء الله. يبقى احنا اتكلمنا على السبب والإيه الشرط بنوعي، شرط الوجوب وشرط ايه الصحة. امتى يحصل الوجوب؟ لما يوجد سببه وجميع، وحنا قلنا السبب هو اللي اوجد الموضوع، ولكن وجود الوجوب بقى كوجوب يبقى لابد من استفاء جميع شروط الوجوب وانتفاء جميع موانع. وكذلك الصحة، لو ان الشيء فعل متى يكون صحيحا إذا وجدت جميع شروطه وأركانه وانتفت إيه؟ موانعه. في حالة الفعل تكلمنا على الركن لأنه جزء. في حالة الصحة شروط الصحة ما عندنا شروط كالوضوء للصلاة، وعندنا أركان اللي هي أجزاء من الصلاة يلزم من عدمها العدم، وعندنا انتفاء الموانع. انتفاء الموانع قلنا لو بلغة بتوع الرياضة المانع شرط سلبي، هيقول لك خلاص انت بدل ما تقول لي شروط وجوب وشروط وجوب الصلاة كذا ودخول الوقت وبعدين ترجع تقول من موانعها. طبعا دايما احنا عندنا في الفقه عبارة كده بنقول سموها ايه المكلف، عشان ما لان كل العبادات بيكرروا معاها الاسلام والعقل والبلوغ، راحوا جمعينهم على بعض كده في مصطلح سموه المكلف. طيب في شروط اضافية لكل عبادة، يبقى يقولك بقى بعد الشروط الاصلية دي اللي هي شروط في كل العبادات، شروط في وجوب كل العبادات، يتكلم على ايه؟ على الشروط الاضافية. طب في الصلاة قال لك دخول الوقت، طب نحط معاها طهارة المرأة من الحيض والنفاس، ماشي. الأدق تقول لا كده الشروط خلصت، ونقول من الموانع وجود الايه؟ وجود الحيض والنفاس. طيب فرقت ايه لما المانع نقوله كشرط سلبي؟ قال لك لا، تصور المسألة، لأن المانع شيء وجودي وليس انه شيء عدمي. فهنا انت بعد ما تكلمت على الشروط بدأت تبحث في الموانع التي هي أشياء وجودية. يعني هنا الحيض ده شيء له محسوس مثلا، فليس ان المسألة انه الأصل عدا انه شيء سلبي، بل شيء الصحيح انه وجودي عندما يوجد يلغي أثر الشرط. وهذا مثلا هتقول انه من شروط ثبوت القصاص في القتل، ان القتل يكون عمد، فوجود القتل سبب للقصاص، وكونه يكون عمد شرط. احنا قلنا السبب ده الايه اللي بيوجد الموضوع نفسه، وكون المقتول ابنا للقاتل مانع. شوف ازاي بقى هنا دل ان المانع شيء ايه؟ وجودي. بعد ما يحصل ان السبب والشروط موجودة تبحث في الموانع، ده بيؤثر على طريقة التفكير وتنظيم التفكير. بعد ما استقر الامر بتدور في الموانع، وهي موانع محصورة كذا وكذا. فالمانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع ثبوت الحكم، وبتعبير آخر ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. وهو نوعان، مانع وجوب ومانع صحة. هذا الشرط بالضبط. فلو قتل رجل رجلا عمدا عدوانا وجب عليه القصاص، فإن علمنا أن القاتل أب للمقتول امتنع القصاص، فيقال الأبوة مانع من وجوب القصاص، وكذا الدين مانع من وجوب الزكاة. ومثال مانع الصحة أن العدة مانعة من صحة نكاح المرأة. يقول تنبيه: الشرط كما هو ظاهر ضد المانع، فعدم المانع شرط وعدم الشرط مانع. ولذا يقع في كلام بعض الفقهاء الاجتزاء عن ذكر الموانع بأن الشروط بأن الشرط عدمها، يقولوا الشروط كذا ويقولوا كذا وكذا وكذا وعدم كذا وعدم كذا، وده الشائع جدا في كتب الفقه، كقولهم في شروط صحة البيع ألا يكون في المبيع جهالة. هو يجي يقول إيه؟ فبينفي المانع ويجعله شرط، يعنون أن الجهالة مانع من موانع صحة البيع. أما التحقيق فهو أن كل من الشرط والمانع أمر وجودي لا عدمي فلا يتداخل. قاعدة: لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية من دليل، وذلك أن السبب مثلا هو حكم شرعي، لأن أنت بتقول يعني قيام قائم الظهير انتصاف دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، فإذا هذا حكم شرعي. فمن ادعى سببية شيء لشيء فلا بد له من إثبات ذلك بدليل، وإلا كان قولا على الله بغير علم. فلو قال قائل يجب على تارك الصلاة حتى يخرج وقتها استهتارا أن يقضي، فقد ادعى سببية ذلك الترك لوجوب القضاء ولا بد من إرادة الدليل لذلك، فهذا في سببية الوجوب. ومثله سببية الند، فمن ادعى ندبية صيام الثلاثاء أو عمرة رجب فقد ادعى أن يوم الثلاثاء سبب لندبية الصوم، وأن شهر رجب سبب لندبية العمرة، فيطالب على كل من ذلك بدليل، وكذا سببية التحريم وسببية الكراهة، وهكذا في الموانع والشروط. يبقى إذن نحن قد انتهينا من أنواع الحكم الوضعي الثلاثة الرئيسية: السبب والشرط والمانع، وبقي لنا الصحة والبطلان، وهما قسمان كما ذكرنا موضوعان يعني قد لا يكون مرتبطان ارتباط كبير بالحكم الوضعي، ولكن على أي حال يحتاج درس الفقه كثيرا إلى أن يحكم على الأشياء التي تؤدى من عقود أو عبادات بالصحة أو بالبطلان. فكان هذا من أهم ما ينبغي أن يكون من موضوعات علم أصول الفقه. السائل يقول لابد الإسباب السببية من دليل، هل مردها لأن الأصل في العبادة التوقيف؟ لا، مردها أنه هو لا شرع إلا بدليل، فالمسألة أعم من العبادة، أعم من أنها تكون في العبادة. والدليل الشرعي قال إن ما سكت عنه في باب المعاملات فهو عفو، عشان كده قلنا أن الأصل في المعاملات الإيه؟ الإباحة. لكن الأصل في العبادات في المعاملات الإباحة ما لم يأتي حاذر، ما شيء غير أنك تنشئ حكم وتقول هذا سبب في كذا، فإذا هذا حكم شرعي ولا حكم ولا تشريع إلا بدليل، سواء في باب العبادات أو في باب المعاملات. ما حدش يقدر في المعاملات يقول مثلا أن الشيء الفلاني سبب لفساد البيع والشيء الفلاني ما ينفعش، إنما هو اللي وارد توسعته في المعاملات إنه ما سكت عنه فهو عفو. فإذا ما لو أنت قلت إن دي فرع على قاعدة إن الأصل في العبادات التوقيف، تبقى كأنك بتحصر القاعدة دي في باب العبادات، يعني القاعدة تشريعية عامة إنه لا تشريع إلا بدليل. يبقى بل إن هي دي اللي تثبت إن الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة، عشان ما حدش يجي يقول ان معاملة معينة او شيء معين في معاملة ما سبب لتحريمها ما لم يأتي دليل بان هذه المعاملة محرمة. فاذا ده فرع على قاعدة انه لا تشريع الا بالدليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.